يا بحر حي نبينا نبينا اوصل لي يا الاشواق يا بحر حي نبينا نبينا فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الذل أوزارك وابسط إلى الكعبة يا بواغسل أوزارك أوزارك وابسط إلى الكعبة يا بواغسل أوزارك أوزارك وابسط إلى الكعبة يا بواغسل أوزارك أوزارك وطف بها يا بتشرق أنوارك أنوارك وطف فيها سبعني يا بتشرق أنوارك أنوارك فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الزلام فوق الحرم أشغلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني هيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوا أهل المدينة هم كرام في هواهم لي غرام أهل المدينة هم كرام في هواهم لي غرام والأحبة وصلوني أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني والأحبة يا عيني وصلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني هيموني محلى هواهم عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوا جاءني منهم بشير في قبول ليشير جاءني منهم بشير في قبول ليشير فضلهم فضل لون كبير على عيوبي قد رضوني فضلهم فضل كبير على عيوبي قد رضوني على عيوبي عيني قد رضوني هيموني هيموني عن سواهم جدامانك عند النبي الماسوني يا عيني عند النبي الماسوني وعلى العقيق جدامانا عند النبي الماسوني يا عيني عند النبي الماسوني وما ظني مجنون ليلى قد ذاق بعض شجوني يا عيني قد ذاق بعض شجوني على العقيق جتمانا يا عيني عند النبي الماسوني يا عيني عند النبي الماسوني وما ظني مجنون ليلى قد ذاق بعض شجوني يا عيني النبي الماسوني يا عيني عند النبي الماسوني ما ظني مجنون ليلى قد ذاق بعض شجوني يا عيني قد ذاق بعض شجوني انظر إلى القبة الخضراء تزينت بأبي الزهراء تزينت بأبي الزهراء انظر انظر إلى القبة الخضراء تزينت بأبي الزهراء تزينت بأبي الزهراء ترى أراها لو مر أكحل منها عيوني يا عيني أكحل منها عيوني على العقيق جتمانا عند النبي الماسوني ماسوني عند النبي الماسوني ما ظني مجنون